بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا السابع في أمراض القلوب وفي أمراض الأمة وعلاجها، في أمراض الأمة وفي علاجها. ولقد بينا أن العلاج الصحيح الوحيد هو أن يفهم الناس معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يفهم الناس مقتضيات ذلك، ثم بعد ذلك يتحول إلى سلوك عملي. فالبداية تكون بتصحيح المفاهيم. ولقد شخصت الأمراض بطريقة خاطئة، فكانت مرضا أعتى وأشد وأعنف على المسلمين، وقام البعض بما يسمى بالحركات الإصلاحية، وما كانت إصلاحية وإنما كانت إفسادية. لماذا؟ لأن التشخيص لم يكن صحيحا سليما. أمراض الأمة ونتائج أمراض الأمة ونتاجها من الذل الذي خيم على الأمة في طول الأرض وعرضها. في كل مكان الآن يذل المسلمون ويهانون، الرعب على المسلمين وحدهم، الإفقار على المسلمين وحدهم، الاغتصاب على المسلمين وحدهم، كل شيء الآن، كل الفظائع ترتكب في حق المسلمين فقط. فهذا ذل شديد نتيجة لأمراض فعلت بالأمة فعلا طويلا على ممر العصور الماضية. ومن أجل هذا ذكرنا جذور هذه الأمراض ولخصناها إلى الصوفية وإلى فكر الإرجاء، وهما المرضان الأساسيان. ثم تبع ذلك أو اقترن مع ذلك التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلماء العاملين بوجه خاص. الأمة لم تحرم أبدا من العلماء العاملين المخلصين الناصحين، ولكن حكم السنن يكون للأغلبية، فالأغلبية والعياذ بالله تعالى تركت الاستبداد السياسي يؤثر تأثيرا بالغا في الأمة، فلم يقم العلماء الى الحكام ليأطروهم على الحق أطرا وليمنعوهم من الظلم. فذكرنا شيئا وامثلة عن هذا التاريخ الطويل، ثم اختصرنا هذه الامراض قبل 200 سنة الاخيرة، لان هذه 200 سنة هي اوضح مثال لما نريد ان نقول، او هي التي تعينك على فهم حقيقة الواقع الذي نعيشه الان، والا عرضت نفسك وابنائك للفتنة التي فتن بها اباؤنا وانبهروا وفقدوا ذاتهم، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى هذه الامراض والتفلت طبعا من المعاصي من الطاعات وارتكاب المناهي والمعاصي، كل هذا ادى بالامة الى فقدان الذات. وبالسنن الربانية الامراض في الدين تؤدي الى عقوبات في الدين، الى امراض اشد، سلسلة يجر بعضها بعضا، فهي سلسلة. بالسنن الربانية مرض يجر مرضا اخر، لانك لم تجد علاجه ولم تفكر في علاجه، واذا فالنتيجة مرض اخر اقسى واعنف واشد. فالامراض تتتابع حلقات تجر كل حلقة اخراها. فقبل 200 سنة استحكمت هذه الامراض في الناس، وصارت القلوب خاوية او خواء من حقيقة لا اله الا الله. هذا هو التشخيص. العلماء في ذلك الحين قبل 200 سنة لم يشخصوا هذا التشخيص، وكان ذلك بعقوبة الله عز وجل، عقوبة. وخصوصا اذا تهاون المسلمون في حق علمائهم فتأتي الضربات تلو الضربات في الدين والدنيا. يعني من اكبر عوامل استدعاء نقمة الله وغضب الله وبطش الله بالمسلمين، من اكبر هذه العوامل ان يخذل الناس علماءهم، ان يخذل المسلمون علماءهم العاملين الناصحين. ولقد ذكرنا بعضا من هذه الامثلة. قبل ضربة 1967 واكثرنا عاصرها ويعرفها، كان جمال عبد الناصر قد بطش بطشته الشديدة جدا بالتيار الاسلامي وبالصحة الاسلامية، وكان قد قتل شهيد العصر، هذا العالم العملاق الذي اكتشف هذه الامراض وقدم علاجها في كتابه العظيم في ظلال القرآن، فشنقه واعدمه. بالرغم ان سيد قطب رحمه الله لم يكن ينادي الى اتخاذ العنف واتباع العنف مع الحكام، وانما ينادي الى هذا العلاج بان يفهم الناس حقيقة لا اله الا الله كما تكلمنا عنها فيما مضى، وان يعي الناس مقتضيات لا اله الا الله، فليست كلمة فقط تقال باللسان وانتهى الامر. ومع ذلك الشيطان يعرف خطره ويعرف خطر هذا العلاج الصحيح، وهو يقود بزمام اوروبا وامريكا وبالبلاد الكافرة، فسلطهم فاعطوا الاوامر لعميلهم الاول الذي قام بقتل هذا العالم على مسمع ومرأة من المسلمين، ومع ذلك كنا نقول بالروح والدم نفديك يا عبد الناصر. فجاءت الضربة شديدة جدا كما قد علمتم في حرب 67، وكما ذكرنا في مثال الصومال لما احرق العلماء المخلصون، لما احرقوا وعلقت رؤوسهم على اسنة السناك والبنادق في ميدان عام وتركهم الناس، الكل قال يلا نفسي، عندئذ ترون الان ما الذي يحدث لهم. وذلك كان بعد تاريخ ايضا من الاذلال لهذا الشعب او لهذا البلد، والتاريخ طويل. لقد ضرب محمد علي، هو ملعون ايضا وعميل ايضا كبير، لان فرنسا خلعت من هنا وارست مكان هذا الرجل كما ذكرنا شيئا عن ذلك ايضا فيما مضى. فقد ضرب العلماء وقادة الحركة الاسلامية وقادة الجهاد الاسلامي كما بيناه، واستعمل المصريين الاذلة لان قلوبهم قد صارت خواء من معنى لا اله الا الله، فقاد الجنود المصريين ليضرب بهم اعظم العلماء في عصرنا هذا الحالي او في العصر قبل الحالي، اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لان كتبه تدل على ذلك. كل كتبه انما هي قال الله قال الرسول قال الصحابة، والادلة تترى على مسائله. وقام مجاهدا ناصعا لهذه الأمة. فمن الذي تفضله؟ محمد علي المزعوم بمحمد علي، ولم يكن محمدا ولا عليا، وقاد ناسا من هذا الشعب من بلدنا هذا لكي يضرب هذا العالم وجيشه، لكي يضرب دعوة التوحيد. فكان لزاما بالسنن الربانية ان تصاب هذه البلاد التي نعيش فيها مصر بهذا الذل في الدنيا والدين. شوف استمر منذ متى؟ حوالي 200 سنة تقريبا، ونحن الان في ذل يتبعه ذل اخر، ولا تقف الاذلال والاستبداد ابدا. والصحوة الاسلامية لم تأتي الا في السنوات القليلة الماضية، 30 سنة 20 سنة 40 سنة. اما كل هذا التاريخ فكان ضربة قوية بالسنن الربانية لهذا البلد، لان محمد علي باشا احرق العلماء، عذب العلماء وقتلهم واستبد بهم وفرض عليهم الضرائب واوا، كما ذكرنا بعضا من تاريخه. واذا فالقضية سارية مفعول، عندما يضرب العالم المخلص ويقذله الناس لا يقفون معه، فيتركون بطش الحاكم على العالم فقط ويخذلونه، وعندئذ بالسنن الربانية تصاب هذه البلاد بضربة شديدة في الدنيا وفي الدين. نذكر واحدا من سلالة محمد علي باشا هذا المزعوم، وقد ذكرنا ذلك التاريخ، لكن نركز اليوم على هذا الطاغية الملعون المسمى بالخديوي اسماعيل، هو من أسرة محمد علي. هذا ما الذي دعانا الى هذا التاريخ؟ يعني انا اريد ان اعود الى شرح القرآن، وهو الذي اتخصص في شرح معانيه بعيدا عن الاحكام والامور الفقهية، وهو سهل علي ان ابحث فيه، وهذه الموضوعات لها متخصصوها، واجد عناء كبيرا يعلمه الله في ان استوعب بعضها او ان اقوم بهضمها حتى استطيع ان ابلغها للناس، فلها متخصصوها، هو امر واقع لها متخصصون. لكنكم هل تذهبون الى هؤلاء المتخصصين؟ هل تقرؤون لهم؟ هل تستمعون منهم؟ فمن هؤلاء المتخصصين شيخ محمد قط حفظه الله، والدكتور عبد الستار فتح الله السعيد ايضا هو من المتخصصين في هذا، والدكتور جمال عبد الهادي مثلا، وكان متخصصا في التاريخ اكثر يعني. لكن هل يقرأ الناس لهؤلاء الناس؟ هل يقرأ الناس هذه الكتابات؟ هل يقوم الناس بالاستماع الى المتخصصين في هذا المجال؟ من اجل هذا اضطررت الى ان اقدم هذه الامثلة التاريخية حتى نفهم امراض الامة، وحتى نعلم ان علاجها الوحيد الصحيح الناجع هو ان نبدأ بفهم لا اله الا الله محمد رسول الله بمقتضياته. فهذه المقتضيات كما قلنا ثلاثة منها تنقض لا اله الا الله لو نقضت احداها، العقيدة في القلب، اسماء والصفات وما توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، وبعد ذلك الشعيرة الصلاة والصوم والزكاة والحج، وبعد ذلك الشريعة. يبقى في المقتضى العقدي لا خلاف عليه، بنقضه تنقض لا اله الا الله ويرتد الانسان، وبالشعيرة في الصلاة وبالصوم الى ذلك بنقض عقيدتها ايضا تنقض لا اله الا الله. اما الشريعة فقد استخف بها الناس واستهانوا بها، ووجدوا شيوخا يطوعونهم للامر الواقع، فيقولون على من غيب وبدل شريعة ملك الملوك بان كفره كفر دون كفر، وبالتالي طوعوا الناس لهذا الواقع، واندمج الناس في هذا الواقع واختلطوا فيه. وهنا ركزت في الخطبتين او الثلاثة الماضية على المقتضى التشريعي، هو من اخطر مقتضيات لا اله الا الله، وبينت فيما اذكر قوله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون، ولو ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون، واصبا اي بغير انقطاع. اتخذنا الها في الصلاة والصوم والحج والزكاة وبعض العلاقات الشخصية مثلا كما يقال، ثم اتخذنا إلها آخر في الشارع وفي الحي وفي المدينة وفي الدولة وفي العلاقات الدولية، وما هو إلا إله واحد سبحانه وتعالى وعز وجل. فجعلوا إلها للصلاة والصوم وداء الشعيرة، أما الشريعة فأخذوها من آلهة أخرى. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين اثنين لأنه إله في الشريعة وإله في الشعيرة، وإنما هو إله واحد للشعيرة الصلاة والنسك والذبح والحج والصيام والزكاة والشريعة. الناس لم يستخفوا بالصلاة، أي نعم استخفوا بأدائها وبإقامتها وبالخشوع فيها، لكنهم يعلمون فرضياتها وما إلى ذلك. لكن الشريعة اندمج الناس بعيدا عنها تماما، وعندئذ كيف بأوامر ونواهي ملك الملوك يستخف بها من المصلين ثم أترك هذا الأمر يمر مرور الكرام؟ كلا والله، استخف الناس واندمجوا في قانون الطاغوت المسمى بالقانون الوضعي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي الظلمات والنور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني إلى تفاصيل الشريعة علما وعملا. ما هو النور؟ عليك أن تجيب بسرعة، هو تفاصيل شريعة الله علما وعملا، هذا هو النور. وأن لنا بهذه التفاصيل ونحن الآن لا نعلم منها إلا القليل، يجب أن نستمر فيه، وكلما تعلمنا منها شيئا وعملنا به خرجنا من الظلمات المقابلة في قانون الطاغوت إلى النور المقابل في قانون الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وهكذا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، بعد ان كانوا مسلمين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، فخرجوا الى قانون الطاغوت وطلقوا من ادماغتهم شريعة الله تماما. اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، وكانوا على الاقل كآبائهم وأمهاتهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يرفضون شريعة الله على الأقل بمسألة اعتقاد قلبي، ثم إذا بهم الآن يوالون الطاغوت ويسيرون في ركاب الدول المسمى بالعظمى والكبرى، فإذا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إنا لله وإنا إليه راجعون. والدول الكافرة كلها لا تفتأ ولا تتوقف أبدا في محاولاتها عن صد المسلمين عن إسلامهم، وفي محاولاتها لسلخ المسلمين من الإسلام، محاولات لا تتوقف بحال من الأحوال. وعندئذ فالمقتضى التشريعي هذا هو الذي استوقفني وجعلني أطيل فيه الكلام، وما أطلت، وإنما ذكرت أمثلته أكثر مما أذكر مثلا في المقتضى الأخلاقي أو في المقتضى الحضاري أو حتى في المقتضى الشعائري أو حتى في المقتضى العقدي، فقد ذكرناه كثيرا فيما مضى. أما المقتضى التشريعي فقد اندمج فيه الناس ولا يشعرون، بل كثير من دعاة أنصار السنة والجماعة التي أنتمي إليها وتعلمت فيها ابتداء يظن أن التوحيد فقط هو يتعلق بالكفر بالجبت، ويقولون عن الجبت انه هو الطاغوت، والله فصل بينهما، يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالجبت عقائد الجبت اللي هي بقى الاوهام والطيرة والتميمة ومدد يا فلان اغثني يا فلان والذبح لفلان والاولية والمشايخ والاصنام والاوثان والانصاب وما الى ذلك في عقائد الصوفية. اما الكفر بالطاغوت اي بشرائع نابليون، هذا موضوع لم يلتفت اليه الناس بحسن نية، طبعا بحسن نية هم كفروا بالطاغوت وعنوا بالله والحمد لله، ولكن علمهم تقاصر دون فهم جيد لهذه الحقيقة المذهلة. يعني هم جايين من ام المريخ؟ ما هم بيننا كلنا من هذا البلد، فكلنا اصلا كان قد اندمج بجهل وبغفلة لا نعذر فيها عند الله بجهلنا، لا عذر بالجهل في هذا. اي جهل تعذر فيه؟ اوامر ملك الملوك، يستخف بها ومع ذلك تعذر؟ كيف؟ لتحتاج الى علم دي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الا ما يطلع عليك. تحل والتحريم تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى المسألة خطر. اوامر ملك الملوك ونواهي ملك هي فين؟ اين تعظيمها في قلوب الناس؟ ومن اجل هذا وقفت هذه الوقفة واذكر امثلة تاريخية. اذ السؤال وارد، كيف غيبت شريعة الاسلام؟ كيف غيبت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف غيبت اوامر ملك الملوك من حياة اناس يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ومع ذلك يحتفظون بحياتهم الان لسه عايشين وينمون ويربون في الارداف والعضلات ويتفيقون بالكلمات والتشدق وما الى ذلك؟ كيف حدث هذا؟ ده سؤال وارد. ازاي انت مسلم؟ الملك الحكم، اين ايمانك بانه الملك؟ اين ايمانك بانه الحاكم؟ اين ايمانك بانه احكم الحاكمين؟ اين ايمانك بانه خير الحاكمين؟ اين ايمانك بانه الحكيم؟ وفوق كل ذلك اين ايمانك بانه هو الملك سبحانه وتعالى وعز وجل؟ يبقى لا اله الا الله اخطر مقتضياتها المقتضى التشريعي. وعندئذ اكرر واعود واكرر مرات ومرات ما احيان الله، لأن الناس لا بإذن الله، لأن الناس لا يزالون مندمجين في غياب شريعة الله ومندمجين مع قانون الطاغوت حتى وإن لم يؤمنوا به فلم يكفروا به، أو لم حتى هم مش عارفين إذا قانون الطاغوت أصلا عشان يعلنوا الكفر به. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالعلاج هو ان نفهم حقيقة لا اله الا الله وان نفهم حقيقة مقتضياتها، هذا هو العلاج، مفيش علاج تاني. فلما كان التشخيص خاطئا من محمد عبد وغيره وغيره وإذا فلم يقدموا شيئا من العلاج، بل صارت صداقة بين الشيخ محمد عبد وبين كرومر مندوب السامي البريطاني، لان التشخيص لم يكن صحيحا رغم ان الشيخ كان يحارب الجبت حربا كبيرة. واذا به يسقط في هذا الطاغوت، لم اقل انه امن بالطاغوت، ولكن المسألة تحتاج الى علم والى صحة التشخيص، لان الطبيب ان لم يكن صحيحا او صادقا او موفقا في تشخيص المرض سيعطيك علاجا اخر يترتب عليه وجود امراض اخرى في البدن، وهكذا التشخيص في امراض الامة وفي امراض القلوب. فامراض الامة كما قلنا وذكرناها علاجها هو فهم لا اله الا الله، واخطر مقتضياتها هو ماذا؟ هو المقتضى التشريعي. ومن هنا وقفنا وذكرنا هذه القصة منذ 200 سنة على وجه التركيز حتى نعلم متى غيبت شريعة الله وكيف، واين كان اباؤنا اجدادنا، ليش ابائنا، اين كان اجدادنا، كانوا بيعملوا ايه؟ ابائنا دول كانوا رايحين فين؟ كانوا عايشين ازاي؟ كيف غيبت الاوامر وكانوا يحيون هذه الاوامر والنواهي لملك الملوك ويتنعمون بشريعة الله؟ كيف؟ احتاج الى اجابة. سؤال اخر في نفس المنطقة بتكلم عن ايه؟ هذا السؤال عن قدر الله، لما قدر الله هذا؟ يبقى سؤال الامة كانت فين في مسألة الاذن التشريعي؟ وبعدين ربنا قدر الكلام ده ليه؟ ضربات الساحقة التي اتت على الامة في دينها في التشريع، تحرم امة لا اله الا الله من اخطر مقتضياتها من المقتضى التشريعي، كيف؟ ومن هنا اطلت. فلما حصل الذل او انتشر، يعني هو اللي حصل في البوسنة والهرسك فقط، هذا هو الذل السواد اللي الناس عرفوه. اما في طاجكستان تحت الحكم الروسي الصليبي الان بعد ان كان شيوعيا، 100,000 قتيل على الاقل واكثر منهم من المشردين، هل سمع احد بهذا؟ بل من الدول العربية من يعطون روسيا الان اموالا بالمليارات. ما هذا الواقع الذي نعيشه؟ واقع مؤلم جدا. لن مش هيتحول لما مكفراتية معاذ الله عز وجل. ولكن نبين خطورة الامر، لان المقتضى التشريعي وقد جهله الناس واندمجوا في قانون الطاغوت المسمى بالقانون الوضعي او العلمانية او العقلانية او لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كل هذه مجرد لافتات الى حقيقة واحدة، الى تغييب شريعة الله عز وجل. الان تجري مفاوضات بين السودان البلد المسلم وبين قائد الانسلاخ في الجنوب وهو صليبي جون قرنك، تجري في نيجيريا. لقد رضخ السودان لان البلاد الاسلامية او لان حكام البلاد الاسلامية يقفون له بالمرصاد ضده تماما. لماذا؟ لانه ابتدأ يحكم بما انزل الله، واذا العدوى حتنتقل الى جميع البلاد، هذا هو الخطر، الكل يقف ضده. رضخ لضعف هذا امام جون قرنك وقال لن احكم بشريعة الله في المنطقة الجنوبية حيث يسكنها غالبية النصارى. هذا مخالف لشريعة الله لكنه في حكم المستضعف. انظر بقى، فلما وافقوا على ذلك، يعني هم كانوا بيحاربوا ليه الشريعة الدمشق في الجنوب، فوافقوا على ذلك في الاجتماع الحالي ولم ينتهي بعد، اذا بقائد الصليبيين او الانفصال الصليبي وتعينه الدول الصليبية، اذا به لا يرضى ولا يوافق الا ان يسأل فما حكم الشريعة الاسلامية في الخرطوم؟ لازم تتشال، ما بقاش في شريعة في السودان خالص، اظهر وبان بقى عليك اللعنة، مش بقى مسألة جنوب السودان، لا ده المسألة في الشريعة كاملة. ويترك المحادثات ويظهر في امريكا فجأة، وهي الشيطان الاكبر في هذا الزمن وفي هذا التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، هي الشيطان الاكبر. كل ذلك يتعلق بالمقتضى التشريعي. فلذلك ذكرنا تاريخ، مشوف بقى من 200 سنة من عاد الثورة الفرنسية، وبعدها جاء محمد علي بيقوم بنفس الدور باسلوب بطيء لكنه اكيد المفعول من غير ما حد يشعر، منعا لاثارة الشكوك. هذه الخطة، وابتدى يشتغل بقى كل يوم شوية، هو متزامن ايضا مع الدولة العثمانية في نفس هذه الفترة. قانون الجزاء العثماني سنتعرض له ان شاء الله، مسألة من اخطر ما يكون، يعني انا اتعرض لها على تعب مني، يعني على ارهاق اعانيه لاني لست متخصصا في هذا، انما اجد سعادتي ومتعتي عندما ادرس كتاب الله اي القرآن بمعانيه الشرعية التي معرضة في التفسير، وبعد ذلك بالتعمق في المعاني اللغوية حتى اؤازر عقيدة التوحيد في قلوب الناس، وحتى اقدم تصحيحا لمفهوم لا اله الا الله بمقتضياتها باسلوب عاطفي رقائقي جميل. هذا والذي اتخصص فيه. اما نتكلم عن التاريخ او عن بس الناس هيتاخدوه منين، فانا مضطر. هذا الخديوي واسماعيل ما الذي فعله بالأمة؟ محمد علي وكل ذريته، انما على وجه الخصوص الخديوي واسماعيل، لان السؤال ابائنا كانوا فين؟ ابائنا روح النار ولا ايه؟ هيخلدوا فيها وايه الكلام؟ كيف غيبت اوامر ملك الملوك وابائنا نايمين وعايشين وخايف يموت؟ ازاي؟ كيف؟ تخطيط مرعب. ولم يكن هذا التخطيط او هذا الكيد ليؤثر في الامة بمثقال ذرة، مش بس يعني فضلا عن ان يغير شريعة الاسلام بالجملة، لم يكن ابدا ان يؤثر في الامة، الا ان الامة قد مرضت واصابتها الامراض. هي دي القضية يا اخوان، القضية ان الامراض عصفت بالامة، فصارت الامة تقبل تخطيطا شيطانيا مهما كان مصدره، حتى لو كان مصدره انتن الناس واعفن الناس واسفل الناس، تشريعه افكاره يتلقفها المسلمون. لماذا؟ لانهم مرضى، لان الامراض القاتلة اصابت الامة في مقتل. هذا هو الموضوع. فليس لاحكام التخطيط الصليب اليهودي، وليس لعنفوانهم، وليس لانهم فوق البشر، كلا، وانما لان الامة صارت خراء من مفهوم لا اله الا الله ومقتضياتها. هذا هو الموضوع، هذا هو الخطر. الامة صارت قابلة لما يسمى بالغزو الفكري من حوالي 200 سنة. سنتحدث عن الغزو الفكري ان شاء الله. كل حديثنا الان هو عن الغزو الفكري او كمقدمة له. واخطر ما فيه ان تنسلق البلاد الاسلامية من التحاكم الى شريعة الله عز وجل. اخطر ما في الغزو الفكري. ايه الغزو الفكري برضه؟ يعني هو الغزو الصليب اليهودي انما يكون بطريقين. بالغزو المسلح. وجربوا هذا الغزو فلم يفلحوا. وتكبدوا خسائر قوية جدا شديدة جدا ولا تجد انهم احرص الناس على حياة. فكيف يواجهون المسلمين؟ اذا اتوا بالوسيلة الاخرى من الغزو. ليس غزوا عسكريا بالقوة لان استعباد المقهور لا يتم. انما هو قهر للمقهور الى ان ينزع قهره. والى ان يرحل عنه قاهرة وعندئذ يعود المقهور كما كان ويتلمس اسباب النجاة في اصول دينه. اما الغزو الفكري فانما يستعبد الناس لا بالقهر وانما بالحب عن اقتناع. البنت الان تدعوها سافرة متبرجة تدعوها الى الحجاب او الى الانتقاب تقول لك المقتنع الاقتناع. لماذا؟ لان الغزو الفكري شربه الناس فاستعبدهم الغرب بقانونهم بهذا الغزو الفكري اللي هو بطيء جدا ولكنه اكيد مفعول كما يقال غزو فكر. الغزو الفكري ما يجدش تأثيرا ابدا في الامة هذه الامة العملاقة الا ان تكون الامة قد صارت خواء واشربت الجهل بجهلهم وبابتعادهم فلم تعد تدري ما معنى لا اله الا الله ولا ما هي مقتضيات لا اله الا الله. فجاء الغزو الفكري يسري في الامة كما تسري النار في الهشيم. وهذا هو الكيد وهذا هو مكر الليل والنهار. يعني الغزو الفكري ده مصطلح. طيب المصطلح ده في القرآن بيتقال عنه ايه؟ هذا هو الذي يعنيني الكيد. هذا هو الكيد. ولو درسنا مفردة الكيد في القرآن لعلمنا ايه معنى الغزو الفكري. انما هو الكيد الكيد. وما الكيد في اللغة الا معالجة امر بشدة. هذا معناه في اللغة كما يقول ابن فارس في مقاييسه معالجة امر بشدة. هذا تخطيط يعني تخطيط بقى شديد الاحكام ومرعب وما الى ذلك قل ما شئت. هذا هو الكيد كله يندرج تحت كيد الشيطان. والله قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين امنوا قاتلون في سبيل الله فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان بما معه امريكا وروسيا واوروبا والصين وكل والعملاء في البلاد الاسلامية ان كيد الشيطان كان ضعيف. متى يكون هو الان قوي جدا كيد الشيطان والمسلمون رابخوا تماما الا ما رحم ربك لهذا الكيد. لان هذا الكيد او لان ضعف هذا الكيد ان كيد الشيطان كان ضعيفا انما هو مشروط ببداية الاية الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. فقاتلوا يا اولياء الله يعني اولياء الشيطان ما تخافوش منهم ان كيد الشيطان كان ضعيف. يبقى في شروط انما لو ان الامة فقدت علمها بلا اله الا الله فضل ايه تاني فصارت قواء فضعفت فازدادت قوة الكافرين. اما لو ان الامة استعادت فهمها لا, لا, لا اله الا الله وبذلت الدم والمال وحققت صفة الشجاعة وحققت صفة الكرم فان سنة الاستبدال لن تجري عليهم وستعود الامة الى امجادها. فهي المسألة. ولذلك في الشروط ذلكم في شروط الانفال وان الله موهن كيد الكافرين. كيد امريكا موهن الان. كيد اوروبا موهن الان. ده يخططون ده بيستعبدونه. واكثر الناس الان شربوا مسألة التغريب والتقريب فصاروا يواجهون الجماعات الاسلامية على انهم ارهابيون بمسألة الغزو الفكري اللي بيتم هنا وفي الخارج. قصة طويلة اللي هو الكيد. الكيد هذا هو مفردة الكيد في كتاب الله عز وجل. وذلك تجد كثيرا من الايات تحدثنا عن هذا الكيد. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. انت بس عايز تسأل عن الاية دي وتقول امال امريكا ايه اوروبا ايه. يا اخي خذ سباقها وسياقها في سورة الأنفال. هي 18 من سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد راء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بيقول النبي عليه السلام وأصحابه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني شوف، انظر إلى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنة، يعني يدي المؤمنين مكافأة أو منحة من عند الله سبحانه وتعالى، بلاء حسنا دنيا ودين في ذات الوقت. يضربون الكافرين، ينتصرون عليهم ويحصلون على رضوان الله عز وجل في وقت واحد كده. لا إله إلا الله. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. في هذا السياق قال الله تعالى: ذلكم وأن الله، ده بشرط أن تكونوا من المقاتلين وألا تفروا أمام العدو وألا تعطوا العدو أدباركم بهذه الشروط، يتحقق الوعد. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن من 200 سنة الكلام ده مش حاصل. كيد الكافرين شغال، يسري كما تسري النار في الهشيم في بلاد المسلمين. هو بيسري طبعا منذ مئات السنين، ولكن كان المسلمين بين الحين والآخر يهبون ويستيقظون. وما صلاح الدين ببعيد، وما نور الدين محمود ببعيد، وما سيف الدين قزوي ببعيد، وما الظاهر ببرص ببعيد، وما كثير جدا من عمل العمالقة في هذا العصور ببعيد. انما نركز على 200 سنة عشان القمة النحس والذل الذي نعيشه الان سببه ايه. هذا هو الذي اريده. فالخدوة فمفردة الكيد بيقولوا عليها ايه؟ الغزو الفكري. وذلك يقول الله تعالى في 120 من سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني غزو فكري، غزو عسكري، خلاص ده ما بقاش ما يضركوش شيء. بس إن الله بما يعملون محيط. أين الصبر؟ ما هو الصبر إذن؟ على كل التكاليف. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هيشتغلوا كده على طول بالغزو العسكري وبالغزو الفكري حتى نرد عن ديننا وحتى ننسلخ عن ديننا معاذ الله. فإن تصبروا، بلى إن تصبروا، يعني تصبر على تكاليف هذا الدين ولا تطع الكافرين وتتقوا. شوف الجملة بقى، خذ الصبر والتقوى بحقيقتيهما، تصبروا وتتقوا، لا يضركم غزوهم الفكري ولا غزوهم العسكري شيئا. لن يضركم إلا أذى، لن تنقلبوا عن دينكم، لن تصابوا بمصيبة في الدين. هذا معنى لا يضركم كيدهم شيئا. والكيد كما قلنا، يعني مثلا سيدنا إبراهيم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لأكيدن يعني إيه؟ سأعالج أمرهم بشدة، لأهشمنهم تهشيما، ولأكسرنهم تكسيرا، ولأجعلنهم جذالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أهو الكيد؟ معالجة أمر بشدة، خطة رسمها إبراهيم بعد أن تولوا مدبرين. وفي سورة يوسف، يعني هو يعقوب قال يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. التخطيط بقى، يفكرون كيف يقدمون لك الأذى والضر فيكيدوا لك كيدا. وأيضا: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إلا تصرف عني كيدهن. تخطيط النسوة بقى، ماذا فعلت النسوة حتى يحصلن على الفاحشة بين يوسف وامرأة العزيز؟ ولا تصرف عني كيدهن. التخطيط ومعالجة الأمر بشدة، لا طاقة لي بهذا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال له: من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا هو الكيد، التخطيط. تفاجئك المرأة المجرمة بحكايات وأقاصيص عن زوجها المسكين المبتلى في امرأته، وتصوره أمامك على أنه من المجرمين ومن المتكلفين ومن الظالمين. والكيد هذا كيد. وترتب الخطوات حتى ينفعل بجهل منه فيرتكب بحماقته فعلا شنيعا يؤاخذ به، وهكذا. كيد، إن كيدكن عظيم. فهذا هو الكيد، معالجة أمر بشدة. فالغزو الفكري المفردة المقابلة له في كتاب الله هي الكيد. ورد كثيرا في كتاب الله: فالذين أم يريدون كيدا. أمريكا وربما يريدون كيده، فالذين كفروا هم المكيدون، مع تمكين امريكا ومع التمكين لاوروبا مع التمكين للصين مع التمكين لكل الكافرين مع التمكين للكافرين في الداخل والخارج. ربنا يقول لك هو ده كيد، فالذين كفروا هم المكيدون. الله تعالى يستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين، لكي يرتكب ما يرتكبونه الان من فظائع في حق الاسلام واهله في الداخل والخارج. ان كيدي متين، ام يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون. ولذلك قال، امر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اواخر سورة الاعراف بعد ان قال ان الذين تعبدون دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، الهم ايد ارجل يبطشون بها يمشون بها، ام لهم ايد يبطشون بها، ام لهم اعين يبصرون بها، ام لهم اذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، كيدون ثم كيدون، قل ادعوا شركاءكم ثم عالجوا الامر بشدة، انا مش خايف منكم، ثم كيدوني فلا تنظرون. لماذا؟ ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وفي سورة هود ايضا من هود عليه السلام لما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ليه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. فخطط زي ما انت عايز، انما تخطيطهم خرب بيتنا كما يقال، خلنا الغم لأم عشادة كله. لماذا؟ لم يكن بتخطيطهم، وانما كان هذا التخطيط بقدر الله عقوبة من الله، لاننا اهملنا فهم لا اله الا الله ومقتضياتها، فضلا عن اهمال تطبيقها او تحكيمها كما نعانيه الان وقبل الان. فهذه مسألة خطيرة، مسألة الغزو الفكري والعسكري ايضا، انما هو ايه؟ الكيد. فالكيد في كتاب الله لو راجعته لفهمته، وهي من المفردات التي يجب ان ننتبه اليها. هذا هو الكيد، الغزو الفكري. فظل يعمل من عهد محمد علي، وبعدين صادف المسلمون طفرة في اوروبا علمانية باطشة، صادفوا فيها في هذه العلمانية تطورا تكنولوجيا تقنيا في الاسلحة والمخترعات، وبقدر الله كل ده متزامن بقدر الله ومرتب على تقصيرنا في ديننا وعلى تقصير ابائنا في دراسة ديننا، لاننا اكثر ابائنا كانوا عابدين للحسين من دون الله، وكان عبود البدوية من دون الله اكثر الناس. ثم قرأت ان الخديوي اسماعيل استقبله الشعب بحفاوة، اللي عمل ايه يعني؟ لا مش خديوي اسماعيل، واحدا عباس مثلا استقبلوه عندما ذهب الى مسجد الحسين ليصلي به الجمعة. المسلمين مش دجانين، انهم يصلون الجمعة حول وثن وعند وثن، مصيبة. يبقى الكيد بتاع الكافرين اوروبا وامريكا يسري فينا كما تسري النار في الهشيم، احلامهم اوامر في بلاد المسلمين، خيبة مصيبة كيد. لماذا؟ لم يكن بقوتهم، ولانما لان المسلمين قد استخفوا بلا اله الا الله، والدليل انهم اندمجوا الان في حكم الطاغوت تاركين خلفهم اخطر مقتضيات لا اله الا الله، الا وهو المقتضى التشريعي، ومش حاسين. المصيبة قلنا حياة محمد علي بالتسلسل الى وصلنا الى الخديوي اسماعيل. فما الذي فعله هذا الخديوي اسماعيل؟ انظر شوف التخطيط كان ماشي ازاي. اولا في المحاكم القنصلية دي كانت موجودة قبل الخديوي اسماعيل، كانت موجودة في العهد العثماني. المحاكم القنصلية كان قنصلية في مصر في ذلك الحين 17، كل قنصلية التحاكم الى قانون طاغوتها، فلكل قوم طاغوتهم. فالتحاكم في بلاد الاسلام في داخل القنصلية انما يكون لقانون هذه البلد التابعة لها هذه القنصلية. لو ان مجرما كافرا من رعايا الكفار، نقول لك من رعايا الاجانب مش الكفار، لكن الاجانب والصعيد لك الادانب، هو ده المشكلة. شوف الاستبدال، ده مش الكفار، لا ده الادانب، لا كفار. فمن رعايا الكفار لو ضربك لا تستطيع ان تأخذ حقك منه الا ان تتحاكم الى قانون بلده الكافرة الى الطاغوت في المحاكم القنصلية. مصيبة. فاراد اسماعيل ان يتخلص منها في ظاهر الامر. سيدنا اسماعيل. فما الذي فعله؟ اشار عليه الكافر مبار الارمني. كافر. مشهور. شوف بقى انظر شارع النبار الان وشوف النحس اللي موجود في شارع النبار الان. الشارع النبار. الشوارع الواسعة اللي بتسمى باسمه والتماثيل توضع باسمه. ولم يكن مسلما. فاشار على الكريم اسماعيل بالمحاكم المختلطة. لماذا؟ يقول لي يعني يكون اغلب قضاتها من الكافرين. وقليل من القضاة الشرعيين اي من المسلمين. محاكم مختلطة. يبقى رعايا الكافرين لو ضرب او ضرب فالتحاكم لا يكون للبلاد الاسلامية ولا للخديوي اسماعيل وانما يكون مع انه كان الحاكم في هذه البلاد وانما يكون للمحاكم المختلطة لدساتير الكافرين لحكم الطاغوت بل هم الكفار لامتيازات فتحكموا في الاقتصاد وصارت البلد مديونة وعندئذ اقدموا على الاقتراض بالفائدة والاقتراض بالفائدة ده له بقى امره ده التخريب الاقتصادي القروض بتاعت الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني الربا بقى يا اما تسيبوه يا الحرب من الله ورسوله فاكبر تخريب اقتصادي مسألة القروض الربوية فالامتيازات وبعدين الفقر اللي جه وراه بسنن الله عز وجل لعل المسلمين ان يرجعوا فبلاهم الله تعالى بالسيئات الدنيوية وفي الدنيا ايضا لعلهم ان يرجعوا فلم يرجعوا فالامتيازات دي ادت الى ماذا الى تحكم الكافرين في اي شيء في البلاد والى ان يستخدموا كثيرا من رعايا الكافرين في البلاد طب الخناقات والحوادث التحكم الى اي شيء الى اي محكمة خلاص المحاكم القنصلية يبقى سبب الغاء شريعة الله في المحاكم القنصلية هو اي شيء الامتيازات التي اعطيت الكافرين وبيع بلادنا او اجزاء من بلادنا للكافرين وبعد ذلك ما الذي حدث اراد ان يستبدل فاوصى هنوبار بالمحاكم المختلطة ما الذي حدث انما سرى حكم الطاغوت في دائرة اوسع من المحاكم القنصلية بل سرى ايضا في محاكم مختلطة يتعود عليها الشعب كله او اكثر الشعب ممن يتحاكمون فهذه مصالح لابد لهم من ان يرعوها فكيف والى التحاكم وموجودة المحاكم المختلطة وبعدين هم في ايديهم الاقتصاد والمصانع والتجارة فالعاوز ينشط ويتابع حاجة فيش حاجة حاجة على مدرسة الحقوق فيها ايدي وما كانت الا تدريسا للقانون الوضعي لقانون الطاغوت يبقى المحاكم تعمل به ومع ذلك فهو يدرس لانشاء طبقة بديلة عن اليهود والنصارى عن الصليبية اليهودية طبقة بديلة في بلادنا هذه لتحكم بقانون الطاغوت ازاي بانشاء مدرسة الحقوق كان اول خريج من خريجيها اول دفعة مصطفى امين وما ادراك ما مصطفى امين وما الذي فعله في هذه البلاد وما الذي فعله في هذه البلاد من قضية تحرير المرأة وما الى ذلك له قصة سنتعرض لها ان شاء الله تعالى وعد وجل ان شاء الله اما الخديوي اسماعيل هذا بشوف الامر كيف تتطور يبقى المسألة محاكم مختلطة جنبا الى جنب مع ايه مدرسة الحقوق وعن مدرسة الحقوق الذي يتخرج منها يعطى السلطات ويتعين ايه طبعا الامر مستمر حتى الان شوف بقاله كم سنة كم سنة 120 سنة شوف استمر قد ايه الامر حتى الان وبعدين ايه تطور الى كلية الحقوق وتطور الى ايه من الذي يقوم على هذه القوانين من الذي يخدمها من الذي يرعاها من الذي ترجمها اللغة العربية من الذي يدرسها اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصلون ويحسبون انفسهم من المسلمين مع انه يقول الشارع قال كذا الشارع الشارع ده الله ورسوله لا لا لا لا الشارع ده النبي الفرنساوي او الانجليزي ومراجع ضخمة باللغات الاجنبية ترجمت الى العربية من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصارت قضية هكذا ثم خريج مدرسة الحقوق او كلية الحقوق تعطى له الاولوية في الوظائف والاعلوية في المرتبات وفي السلطات وكل ما يريد ولو اردتم تصديق كلامي فليقم احدكم بعمل مسح للقضاة الان ولوكلاء النيابة والمحامين اللي هم من 20-30 سنة او 40 سنة، وانظر الى ممتلكاتهم، وانظر الى اسرهم، ستعلم انهم يعملون كآلهة في هذا البلد. مش الشرطة، الشرطة ذو غلابة، مساكين بالنسبة اكثر الشرطة الا الذي لا يسرق ولا يرتشي هو فقير جدا. انما هؤلاء الناس اعوذ بالله يعيشون على التأله، الواحد فيهم عامل اله، لو شتمته، لو ضربته، لو اعتديت عليه كأي مواطن بيعتد عليه في الشارع، ايه يعني انت يعني؟ انت عبد طاغوت. انما لا، ازاي؟ لابد ان يبطش بطشته الكبرى باللي اعتدى عليه وبأولاده وبآبائه ويمكن بالحي اللي ساكن فيه كمان، الا لما يكون واحد في النيابة معاه او في القضاء معاه. لماذا؟ هو ده التخطيط. مدرسة الحقوق وكليات الحقوق والوظائف العالية، انظر الى مجلس الشعب من رئيسه، مش الحالي وقبل الحالي وقبل قبل الحالي، وهكذا العملية منذ 100 سنة واكثر. ومجلس الشورى القانوني بتاع سعد زغلول كما تكلمنا فيه، المسألة تقول له ايه؟ تغييب شريعة الله والناس قاعدين يصلوا وفاكرين نفسهم مسلمين. هو ده الواقع المهبب والعياذ بالله تعالى، يعني اعتذر عن التعبير، لان هو ده اللي بيوصل لاكثر الناس، هو ده الذي نعيشه الان. يبقى الاسلام ما فيهوش عيب ولا خطأ، وانما الاسلام قد غلب من حياة الناس، واتخذ الناس الهين اثنين، الها للصلاة والصوم والحج والزكاة، والها للتشريعات والقوانين. ولكن انا سابق تصلي، انت عايز ايه؟ الاسلام ده علاقة بينك وبين الرب. الكلام ده في النصرانية في اوروبا مع الثورة الفرنسية هناك مع العلمانية هناك ينفع، لان هناك دينا محرفا، دين محرف، دين ألفه بولس الذي هو شاول اليهودي، ألف وحرف هذا الدين وضحك على كل الناس هناك. فأي نعم هو تخريف وهراء، إنما الإسلام هنا ليس تخريفا بل هو الحق من عند الله عز وجل. هتقول لي بينه وبين ربي ده كان ده هناك في أوروبا، كان بيتقال هناك في الكنيسة هناك مع بقى المعارك التي قام بين العلمانية، لكن انظر إلى اتحاد العلمانية مع الكنيسة في حرب المسلمين. وسنرى إن شاء الله في مسألة الغزو الفكري أو الكيد الذي قدمه هؤلاء الناس. انظر الى العداء بين اوروبا وبين انجلترا وفرنسا، ثم انظر الى اتحاد انجلترا وفرنسا في تدمير بلاد المسلمين. هم كلهم اعداء وفي حرب، اول ما يجي المسلمين لا يتحدوا بقدر الله، انما الشقاق هم في الشقاق الى يوم الدين. اوعى تغتر اخي الكريم بقوة امريكا واوروبا، بين لحظة واخرى، بين عشية وضحاها يسلط الله بعضهم على بعض فتدمر كل قوتهم، إلا ذلك على الله يسير. ولكن متى وكيف؟ لابد من العلاج الصحيح، وإلا فما قواهم الله وما مكنهم في الأرض بسنة تمكينه للكافرين وفتح عليهم أبواب كل شيء إلا لكي يؤدبونا حتى نعود إلى أوامر ملك الملوك، فنحن أهل لا إله إلا الله وأمة لا إله إلا الله. عيب، عيب كبير أن تغيب الشريعة إلى هذا الحد. هذا الخديوي إسماعيل، أنا مش بتكلم عن إسماعيل وعن اللي جابوه، بتكلم على مين؟ على الشعب. آبائنا كانوا فين؟ الكلام ده حصل إزاي؟ آبائنا كانوا فين؟ أجدادنا في البلد ده كانوا فين لما شاءت ربنا تغيب والكل ساكت وخلاص؟ يقول لك أنا بصلي، ويقول لك إحنا بالذل ده ليه؟ إحنا بنذل كده ليه؟ مش عارف بنذل كده ليه؟ فاسمع الآن شيئا من سيرة هذا الخديوي إسماعيل، ما الذي فعله والناس صامتون؟ أولا أمنيته أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، كأمنية طه حسين، أن يجعل مصر قطعة من حوض البحر الأبيض المتوسط. كلام حلو قوي، يوم الناس يتصوروا إيه؟ قطعة من أوروبا في الطيارات بقى والنفاثات والتقدم التقني والتكنولوجي والعلمي، ده كنا أولى بهذا. ده المفروض المسلم يعمل 24 ساعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا عشان يقدم اختراعات وتقدما تقنيا ليتقوى به على حرب الكافرين، انما لا، هو اللي جاب قطعة لأوروبا ايه؟ في الموسيقى والرقص والدانس والاوبرا، الاوبرا دي هو اللي عاملها، واستخدم لها اكابر الفنانين الكافرين واصحاب المزيكا. والخديوي اسماعيل وهو بيقترب كما ذكرنا وباع الاسهم بتاع قناة السويس عشان انا لله وانا، فين الناس؟ كان فين العلماء في الوقت ده؟ ساكتين ازاي؟ لا، كان فيه بقى غضب من الله، لان العلماء كانوا ضربوا قبل كده في عهد محمد علي، فدوق بقى، خد انت هو على دماغك، انت ولادك في النار لغايه لما تيجي الصحوه الاسلاميه ويأذن الله لها ان تنجح وان تؤتي اكلها، يكون عدى كم سنه؟ 100 سنه 200 سنه الله اعلم، يكون اتخرج كم واحد للنار من المسلمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. هذا الخديوي اسماعيل عجز مصر قطعة من اوروبا. اثنين، لم يأخذ من اوروبا الا المظاهر والشكل، فاصرف بتشييد القصور واقامة التماثيل والحدائق والمتنزهات والمسارح ودور الغناء بلا ضرورة ولا وعي، فضلا عن حديقة الحيوان والمتحف الفرعوني وما الى ذلك من اشياء الانسان يتأذى بذكرها. اغرق بلاده في الديون وفوائدها الباهظة، 4 مليون في حفل افتتاح قناة السويس، 4 مليون جنيه كان الجنيه يساوي 1000 الان في حفل افتتاح قناة السويس، حتى اضطر الى بيع حصة مصر فيها الى الد اعدائها. كان ده كان سنة 1869. انشأ اول مدرسة الحقوق على النمط الفرنسي، على النمط الفرنسي، واصبحت فيما بعد مصدرا اساسيا لتخريج اجيال مبتوتة الصلة بشريعة الاسلام. هذا هو الذي فعله الخديوي اسماعيل، مدرسة الحقوق وتكلمنا عنها وكيف ان اهلها الان هم اعلى السلطات، سلطة التشريعية بيسموها التشريعية ولا يستحيون، والسلطة القضائية، شوف العنجهية والكبر بتاع وكيل النيابة او المحامي المفوه اللي عارف يدفع الرشاوي ازاي، شوف المكاتب والابهة، كل ده على حساب ايه؟ غياب شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأبائنا كانوا فين؟ في النار بقى، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. كان أول من تجرأ على هدم الشريعة. يذكر عنه محمد طلعت حرب وهو الاقتصاد المصري الشهير، يقول إن إسماعيل لما أراد أن ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك أوروبا إن أيدوه من أجل تحقيق هدفه أن يبدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية، وأن يفصل السياسة عن الدين، وأن يطلق الحرية للنساء، انظر، وأن يطلق الحرية للنساء بحيث يسرن في أثر المرأة الغربية، وأن ينتقل إلى مصر، إلى مصر، أن ينقل إلى مصر معالم المدنية الأوروبية. إنا لله وإنا إليه راجعون. أغرق مصر في الديون، فتدخل الكفار والأجانب بحجة حماية الأموال. أنشأ المحاكم المختلطة كما بينا، وأنشأ معها مدرسة الحقوق، إلى أن جاء تخرج مصطفى أمين 1881. 1882 جاء الإنجليز إلى هنا فوجدوا كل شيء على التمام والكمال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، مصيبة كان أجدادنا يعيشونها. أين العلماء؟ اتجه الناس إلى الوطنية بعد ذلك، لا أجد وقتا طبعا لهذه التفاصيل، إلى الوطنية، الشعراء والأدباء، إلى الوطنية، أي واحد اتجاه وطني قومي يمشوا معاه. فين الإسلام؟ ولا يظنون فرقا بين الوطنية وبين الإسلام. ده الوطنية العلمانية، لا فتن لا فتات العلمانية والقومية، كل دي مسائل علمانية. يقول مصطفى امين لما اعتكف في بيته حتى يهرب من بطش الناس، لما صنف كتابه تحرير المرأة، إيه؟ نعم، قاسم امين لما صنف كتابه هذا قال له سعد زغلول امض في طريقك وسأحميك. وسعد زغلول والعياذ بالله كان معبود الجماهير، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي يقوله سمع فيه خلاص. انظر الى الشريعة غيبت ازاي، مش الان، مش الحكم الحالي فقط، لا، انظر الى ما الذي حدث في الشريعة او ده اللي حصل. واستمر الامر في عهد الانجليز، استمرت المصيبة تتفاقم، والشريعة يعني اي اشياء بسيطة فضلة غيبت خلاص بالمحاكم الاهلية. 1883 بعد وصول الانجليز مصر حوالي سنة وشهرين، نوفمبر 83 ميلادي 1883، اذا المحاكم الاهلية ايه فضل ايه في الشريعة تاني. ثم نظروا فوجدوا عجبا، وهنا لابد ان تصبر معي اخي الكريم حتى ترى هذا العجب، لانك عاصرته تماما، او لان اكثركم قد عاصره، يعني سانتقل الان من 100 سنة بقى الماضية الى 100 سنة الحالية في عصر كلكم يعرفون ما الذي تم فيه. هذا الذي حدث اراد الانجليز الا يكتفوا بمسألة كلية الحقوق والقضاء وكلاء النيابة اللي عاملين آلهة والمحامين والاستاذة والطلبة كل اللي بيشتغل في قانون التوافق الوضعي تكون السلطة العليا والمال الاكثر والوجاهة والاحترام والحصانة الدبلوماسية وكل شيء. ما قانون الوضع قانون الطاغوت والانجليز هنا. لكنهم ارادوا شيئا اخر. قال لك الازهر ده ممكن يصحى ممكن ان يصحى الازهر ده يقوم تاني يوم يلغي كل اللي عملناه وصفوه بما وصفوه. ولنا جولة اخرى عن بيان الذي تم في الازهر الذي يعنينا الان بيان فهم الاعداء لخطورة الدور الذي كان يقوم او الذي ينبغي ان يقوم به الازهر. فقال احنا عارفين كرومر ده المندوب السامي بعديه اللورد الليمبي بعديه اللورد لويد وده سنة 1925 وما بعده يقول صراحة ان التعليم الوطني عندما قدم الانجليز الى مصر كان في قبضة الجامعة الازهرية الشديدة التمسك بالدين والتي كان اساليبها الجافة تقف حجرا حاجزا في طريق اي اصلاح تعليمي. وكان الطلبة الذين يتخرجون في هذه الجامعة يحملون قدرا عظيما من غرور التعصب الديني ولا يصيبون الا قدرا ضئيلا جدا من مرور التفكير والتقدير. كلام ده كلام مين؟ الحاكم الانجليزي المهم اللي جاي. اسمع. فلو امكن ده لويد اللي بيقول زعيم المندوب السامي الانجليزي فلو امكن ان نطور الازهر عن طريق حركة تنبعث من داخله زي الطبقة البديلة اللي قالت من القضاء والنيابة والمحامين في قانون الطاغوت في القانون الوضعي. فلك عايزين الازهر يقوم بنفس الدور. بقولك فلو امكن تطوير الازهر عن طريق حركة تنبعث من داخله هو لكانت هذه خطوة جليلة الخطر. فليس من اليسير تصور اي تقدم طالما ظل الازهر متمسكا باساليبه الجامدة. ولكن اذا بدا ان هذا الامل غير متيسر تحقيقه فحينئذ يصبح الامل محصورا في اصلاح التعليم اللاديني اللي هو الواضعي قانون الطاغوت اللاديني الذي ينافس الازهر. وعند ذلك فسوف يجد الازهر نفسه امام احد امرين فاما ان يتطور واما ان يموت ويختفي. هذا الكلام اللي بيقوله مين؟ المندوب السامي البريطاني والمسمى بلويد. انظر ما قدروش يعملوا كده. لم يستطع لويد ولا الانجليز كلهم ان يعملوا كده في الازهر. مين اللي قدر يعمل فيه كده؟ جمال عبد الناصر اللي كنا بقوله بروح بالدم نفديك يا جمال وسلمت يداك الزعيم المهزوم ابدا جعلوه من الخالدين في النار ان لله وانا اليه راجعون. عمل ايه؟ لابد لنا ان نعرف وان نذكر انفسنا واياكم بها لان هو ده المقتضى التشريعي وكنا عايشين مش ادائنا بس ده احنا كنا كان في مصيبه كبيره. كيف كنا نناصر هذا الرجل؟ هو الذي يغيب امره. شوف عمل ايه؟ يعني هو القصه اللي حكاها انا والقصتين كفيلتان بان تؤدي ما اريد ان ابلغه للناس. اولا المثال الاول الغاء القضاء الشرعي جملة ده كان سنة 55 مفيش حاجة اسمها قضاء شرعي وادمج محاكمه في دوائر تابعة للمحاكم الاهلية التي قامت من اول يوم على القانون الوضعي او على القانون الطاغوت. يبقى شوف انظر جمال عبد الناصر سنة 55 ده مستعجل قوي ده مستعجل عمل ايه؟ الغى القضاء الشرعية اللي هو بتاع ربنا جملة. ما قدرش عليه الانجليز قدر عليه جمال عبد الناصر. الغى القضاء الشرعي جملة فانا لله وانا اليه راجعون. ولم يكتفي بذلك بل الغى ايضا تخصص القضاء الشرعي من كلية الشريعة. يبقى العمل ايه؟ ادمج المحاكم الشرعية في المحاكم الاهلية عشان يبقى كله تحاكم الى الطاغوت الى القانون الوضعي. ولم يكتفي بذلك تخصص القضاء الشرعي قال لك لزومه ايه؟ ملوش لزوم فالغاه من كل الشريعة. الناس كانوا فين؟ اتدري اين كنا؟ لقد اختلق لذلك قصة يقوم بها الاعلام في مصر وفي كل بلاد العالم الان، لقلب الحقائق، لقلب المشروع وعكس الموضوع كما يقول احد الاساتذة. يعني البروباغندا الاعلامية يصورون الظلمات على انها من النور، ويصورون النور في اعين الناس على انه من الظلمات. فإن لله وإن إليه راجعون. أتدرون ما الذي فعله جمال عبد الناصر شنيعمل العام الذي سنة 55؟ اختلق قصة حتى لو كانت حقيقة، هي يعني الأمر واحد، اختلقها اختلاقا على قاضيين شرعيين كان حوالي 70 سنة. الواحد منهم 70 سنة ده لسه هيعمل حاجة مع النساء والسهرات الماجنة، فاتهمهما بالفاحشة وبالسهرات الماجنة مع النساء المطلقات، معاذدة للقضاء الشرعي يلغيه، فاتهم قاضيين شرعيين بهذه الجريمة، والمحاكم بتاعته حكمت بالسجن المؤبد على من؟ على القاضيين الشرعيين. وعندئذ هل يستطيع احد من الازهر ان يتكلم؟ تتكلم ايه؟ هذا اصحاب العمائم اهو. كذلك الذي يحدث الان، ياخذون بعض من الناس ويصورونه شيخا وقائد من قائد قواد الجماعات، وانه وزير نساء، وانه لص، وانه حرامي، وانه ابي عم المسلمين. وشعب الشيش والاهاوي اللي حيضرب ضرب لا نعلم اخره ان شاء الله، نسال الله ان ينجينا من بينهم. قعد يصدق ويبلع كالقربة. ان وضعت فيها دولا قبلته، وان وضعت فيها نجسا قبلته، فانا لله وانا اليه راجعون. يوم الناس سكتوا. هم سكتوا ايه؟ القلوب قوية. ما فيش توحيد، ما فيش معنى لا اله الا الله. هذا اللي عمله قد فعله جمال عبد الناصر، الغى القضاء الشرعي جملة، ما لم تستطع ان تفعله انجلترا مع انها كانت تحتل البلاد. المثال الثاني، هل اكتفى بذلك؟ كلا، لقد ادخل في صلب البرامج الدراسية لكلية الشريعة بجامعة الازهر، ادخل القانون الوضعي وسماها كلية الشريعة والقانون. ما شاء الله، شريعة القانون. ويتفيهق الخريج ولا تكون له قيمة الا ان يكون متفقها في هذا القانون. شريعة القانون فيها ايه؟ تجانس، شيء واحد. شريعة القانون فيها ايه؟ كل حق، كل قانون. قانون الله وقانون الطاغوت فيها ايه؟ هي المسألة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، بموجب القانون المريب المعروف بقانون تطوير الازهر. فانا لله وانا اليه راجعون. تطوير الازهر، ما كيف وافقوا عليه؟ كيف شرع هذا؟ مجلس الشعب. ما كانش واحد بيصلي طبعا. اذكر هذه الفترة ان مباحث امن الدولة في هذا الحين كانوا يهاجمون المساجد، يقبضون على المصلين ويعذبونهم لانهم يصلون. يعني نحن الان افضل بكثير جدا من هذا العهد الذي اتحدث عنه، وكله منتهى السوء سواء الحالي او قبل الحالي، لكن لعل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا معدلا للتطور تجاه الحق، حتى نرى الشريعة، شريعة الله، وقد طبقت في بلادنا قبل ان يقبض الله اليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، هذا قليل من كثير عن قانون الطاغوت، القانون الوضع العلماني العقلاني، فصل الدين عن السياسة، لا سياسة في الدين ولا دين، اي سميه بقى زي ما انت عاوز، فصل الدين عن الدولة. كل ده من يعني مصطلحات الغزو الفكري، سنتعرض لبعضها ان شاء الله، لبعضها ان شاء الله. ايها الاخوة، اتدرون عاقبة تغييب شريعة الله؟ عارفين النتيجة ايه؟ اصل الغزو ده واسع، جوانب فكرية، جوانب مرأة، جوانب اقتصادية، جوانب سياسية، جوانب ادبية فكرية، جوانب تعليمية، جوانب اعلامية، كل ده تفصيل الغزو الفكري اللي هو الكيد. لكن تغييب الشريعة هو اخطر ما يمكن. لماذا؟ لانه ما من شيء الا وترتب على تغييب الشريعة. اي فرع من فروع الكيد او ما يسمى بالغزو الفكري ما هو الا مترتب على تغييب شريعة الله عز وجل، كما ذكرت لكم في التخريب الاقتصادي. كيف خربوا الاقتصاد؟ كيف؟ ذلك امر يسير، الربا، القروض الربوية. طب ما ننتهيناش على القروض الربوية بسنة الله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، هي كده، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى التخريج الاقتصادي بسنن الله عز وجل. من الرزاق ذو القوة المتين؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. طب هو توعدنا ان لم ننتهي عن الربا فالحرب ستأتي والجزاء من جنس العمل بسنن الرب عز وجل. واذا لابد من الفقر والديون، والديون تجيب ديون. المليون جنيه بقى 10 مليون جنيه بالقروض وتقترض عشان تسدد، وتيجي تسدد لا تستطيع لانك وقعت في حرب الله ورسوله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ما هو قروض ربوية، هستدد ازاي؟ اتغلب الله ورسوله؟ كلا، قروض ربوية وقعنا في حرب الله ورسوله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى الحرب شغال. اذا الفقر بقى ما شوية شوية شوية درجة درجة خطوة خطوة شيئا فشيئا الى ان وصلنا الى ما نحن عليه، نكاد ان نبيع اعراضنا وارضنا وكل شيء حتى نسدد هذه الديون، ولن تكفي ولا ندري ما الله فاعل بنا. وان كان على مستوى الدعاء هو شأن اخر، لما هذا الذي نتوقع بالسنن، ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. يبقى التخريب الاقتصادي والتخريب الاخلاقي. اول ما اتلغت الشريعة او اتلغت اجزاء منها جاء طلاب الرزق المحرم وجاء ارباب الشهوات، لان الشهوات قد اطلقت من قيود شريعة الرب. فين اللي حصل؟ اصحاب الحانات والخمرات والملاهي والمراقص، انظر ما الذي ترتب عليه، واستقدام الغانيات الفاجرات من الخارج وهكذا ومن الداخل. في المسألة اصل اخواء طلب ما فيهاش معنى لا اله الا الله ولا فهم لمقتضيات لا اله الا الله، يبقى اي كيد يجد تأثيره الشديد في هذه القلوب. يبقى تغييب الشريعة اتدعت الخمرات، اتعرت النساء، كل افساد خلقي صار جائزا. يزني مسألة شخصية، يشرب الخمرة مسألة شخصية، ملك مال. وفي اوروبا المسائل الشخصية القانون العلماني لا يتعرض لها، انما نحن هنا شريعة ربنا تتعرض لها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى اذا مسألة الحضار الاخلاقي ما هو الا نتيجة ايضا لتغييب شريعة الله. فالمقتضى التشريعي هو من اخطر ما يكون، سنتكلم ان شاء الله فيما بعد عن ماذا؟ عن المقتضيات الاخرى لانها تترتب على المقتضى التشريعي هذا، وننظر في بعض من الكيد هذا الذي يتعلق بتحرير المرأة، كيف تحررت المرأة وكيف كانت النساء المشهورات الآن اللي حملن عبء النهضة والحضارة والتقدم والرقي، يا الله وكيف أطفئ من السعيد السعداوي وبتاع. خذ الكلمات دي بقى في المسائل ستطرح إن شاء الله. انظر البطولات التي تضفى على اعداء دين الله، هذا من الكيد يسمى بالغزو. تخرج النساء الى ميدان سموه التحرير، ده تحرير، ده الاستعباد، لا ده الاسماعيلية، كان في سكنات الجيش الانجليزي، ومتذهب النسوة مع ثورة 19 ما هي وطنية بقيادة سعد الزغلول العلماني الاول في العصور التي نتحدث عنها، وكان معبود الجماهير اللي ما تعرفش حاجة عن لا اله الا الله، كانت تعبد الاولياء والمشايخ من دون الله، تذبح له، حتى الشعيرة كانت تقدمها للاولياء والمشايخ، عقدت الجبت كانوا يؤونا بالجبت. يبقى فاضل ايه تاني بقى؟ هيعرفوا الطاغوت ازاي اذا كانوا يؤونا بالجبت؟ فانا لله وانا اليه رجعون. ذهبت النسوة الى ميدان الاسماعيلية، يوم يحصل ايه؟ قال يعني ايه يعرون صدورهن، قال يعني ايه بطلات، بطلات وطنيات متوقدات سائرات ومن غير مناسبة، ألقت بالحجاب وبالنقاب وبالحشمة وقمن بحرقها تماما، هي دي البطولة. يبقى الشعب يقول ايه عن النساء؟ هل زانيات؟ هل المجرمات فجرات ولاد كذا في كذا؟ لا، ده بطلات يا عم. لقد ذهبنا الى ايه؟ او ذهبت النساء الى الجنود الانجليز، احنا مش قادرين، هم ذهبنا الى هناك عارية صدورهن امام رصاص الانجليز. يوم تعدي المسألة بتاعة الخروج من النقاب والحجام والحجاب والحياء الى قلة الحياة تعد ايه؟ من خلال بطولة، اطفاء البطولة على النسوة دول، دول بطلات. يا سلام، دول عملوا كذا وكذا، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ كالبطولة التي اطفئت على كمال اتاتورك لما انسحب الحلفاء امامه صاغرين، عشان الناس يقولوا يا سلام ده بروح والدم نفديك اتاتورك، والعن منه وعلى شاكلة دي تمام. قال عبد الناصر بطولات وما كان الا عميلا وابنا لليهودية، وسلم البلاد والعبادة لليهود وللنصارى، لعبة امريكية خطيرة، كنا كلنا او اكثرنا مخدوعين بانها اشتراكية واللعبة غير كده تمام. ويعلن على العالم اجمع في النزاع بين روسيا والصين. شوف ربنا سبحانه وتعالى ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يعلن على العالم اجمع في المعركة اللي قامت بين الصين وروسيا لما امتلكت الصين القنبلة النووية. حصل ايه؟ الصين تقول انتم شيوعيون، انتم تقوون وتسلحون وتدعمون مصر على سبيل المثال، وهي تتبع النفوذ الامريكاني. فما كان جواب روسيا؟ قالوا ان ندخل في اللعبة خير من ان نخرج منها تماما. يعني المسألة ما كانتش مع روسيا، ده كانت مع امريكا اللي هي حامر لليهود. يبقى 67 سلمنا حقيقة. اصبحت اعتقد هذا والله اعلم، اننا سلمنا باليهود. فمسألة كل ذلك نتيجة لتغييب شريعة الله. العلماء يضربون وشعب الشيش والاهاوي يقول لك ده ارهابيين ارهابيين. طب شوف ربنا حرم الفكر، انت الزلازل خلاص، امنت الزلازل؟ ده في اشد من الزلازل الف الف مرة. ومن قال لك انك امنتها فلا امن مكر الله الا القوم الخاسرون. يبقى مسألة بقى امراض الامة وعلاجها تبلورت في فقدان الذات قبل 200 سنة. فقدان الذات، ما فيش شخصية، ما فيش اعتزاز بدين الله، ما فيش اعتزاز بالاسلام، الاعتزاز باللي عارف انجليزي واللي بيورتون فرنساوي، الاعتزاز باللي راح امريكا وانجلترا وجه، هو ده المعتز، ده المتقدم، هو ده المتقدم، يعتز بكفره. لما يعتز بالاسلام ما فيش قلوب خاوية. فقدان الذات والتشخيص مش موجود. حركات اصلاحية كانت اشد تأثيرا في الافساد على الامة، لان التشخيص ما كانش صح. التشخيص الحق ان احنا مش فاهمين لا اله الا الله، ولازم نحاول نحن نفهمها ونعرف معناها ايه ومقتضياتها ايه. يا مسلمين يا امة لا اله الا الله، فقدان الذات ومش عارفين العلاج. وبعد ذلك ما الذي كان؟ الانبهار امام التقدم التقني في انجلترا وفرنسا وامريكا البلاد الغرب. الانبهار معناه ايه؟ فاستعبد المغلوب نفسه للغالب وخضع له، وخرج خريج مدرسة الحقوق وكليات الحقوق والنواتج بقى بتاعه تغيب شريعة الله. قالوا لابد ان نأخذ، وطه حسين كذلك وسعد الزاوي كله، لابد ان نأخذ الحضارة الاوروبية بكاملها بافرعها الثلاثة. ايه الافرع الثلاثة؟ فساد الخلقي، تقدم التقني، والنظم والمبادئ للقوانين الوضعية. قانون الطاغوت قال لك لازم ناخد الثلاثة دول. خدوا ايه من الثلاثة دول؟ خدوا الفساد الخلقي، اي نعم، خدوا النظم والمبادئ وارتدوا والناس لا يشعرون. هل اخذوا التقدم التقني؟ هو فين؟ امريكا تسمح لك بالتقدم التقني او اوروبا؟ ما الذي سيسمح لك بذلك؟ ان الحرب شرسة عنيفة بيننا وبينهم من خلال الاسباب ودراسات المتواضعة في السنن الربانية. سينسف هذا البلد بقدر الله عز وجل، الا ان يشاء الله بنا رحمة. تقول اديني امل، اضحك عليك يعني؟ ايه اديني امل؟ اي نعم في صحوة، لان الوقت اللي انت حدثوا عنه كانش في صحوة. موات موات موات. لما جات صحوة قبل عبد الناصر بفترة فبطش بها كما لم يبطش احد من العالمين باحد اخر من العالمين، قال عبد الناصر. والصحوة مستمرة حتى الان، والسجون والمعتقلات مملوءة وامتلأت وتعج بساكنيها. الكل يريد الاسلام، وان اخطأ الطريق فهو يريد الاسلام، صادق في سبيل الله عز وجل. وهكذا يبقى الصحوة شغالة نعم، لكنها على المستوى النسبي قلة قليلة اذا ما قرنت بالكثرة الغالبة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم. يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم دمر على اليهود والصليبيين، اللهم دمر على اليهود والصليبيين، وانسف من شايعهم، اللهم أرنا في عملائهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، اللهم اكشف كيدهم، اللهم اكشف كيدهم، اللهم كد لنا ولا تكدنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم انجنا من بينهم، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين، ايذا بتحرير المسجد الاسير، انك سبحانك على كل شيء قدير، ايذا بتحرير المسجد الاسير، انك بالاجابة جدير وعلى كل شيء قدير. اللهم اعطنا اكتاف اليهود، اللهم اعطنا اكتاف اليهود، ايذا بتطبيق شريعتك في بلادنا. اللهم اقض على الطواغيت، اللهم اقض على العلمانيين الكافرين، اللهم اقض على العلمانيين الكافرين، اللهم اقض على عملاء الكافرين. اللهم اذن لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته. رحماك رحماك، رحماك بالموحدين، رحماك بالصحوة الإسلامية، رحماك بصحوة التوحيد، رحماك بالموحدين. فالأمر أمرك والقدر قدرك والعزة عزتك والملك ملكك والحكم حكمك والجبروت جبروتك والملكوت ملكوتك. إذن بتدمير دولة الظالمين. اللهم أذن بهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل معصيتك. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك، إلى لقائك، إلى لقائك، الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن طائعات تائبات منتقبات متسترات طاهرات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. رحماك رحماك باهل البوسنة والهرسك. اللهم اخذل من خذلهم. اللهم انتقم ممن خذلهم. رحماك رحماك باهل البوسنة والهرسك. رحماك ورحماك بالموحدين منهم. رحماك بنسائهم. رحماك ببناتهم. رحماك باطفالهم. رحماك باطفالهم. رحماك بشيوخهم. رحماك بشبابهم. رحماك بمجاهديهم. رحماك رحماك بالموحدين من طاجكستان. رحماك بالموحدين من طاجكستان. نصرك للمجاهدين في طاجكستان. ذلك للكافرين في طاجكستان. ومن شايعهم ومن عاونهم. رحماك للموحدين في كشمير. رحماك بالموحدين في بورما. رحماك بالموحدين في كل مكان. رحماك بالمعتقلين المعذبين. رحماك بالمطرودين المهانين. رحماك بالمطرودين من فلسطين. رحماك بالذين يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء. رحماك بالذين اخرجوا من ديارهم ان يقولوا ربنا الله. لم يخرجوا الا ان يقولوا ربنا الله. رحماك رحماك بهم. اللهم اغفر لنا ولهم. واغفر تقصيرنا نحوهم. واغفر تقصيرنا نحوهم. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء. اللهم ان كنا صادقين فإنا نعوذ بك من شماتة الاعداء. نعوذ بك من شماتة الاعداء. واهلك الظالمين بالظالمين. واخرجنا من بينهم سالمين. ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.